أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر كلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإن إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماء ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. سأل أناس من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن استعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحدا عطاء هو خير له وأوسع من الصبر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الكريم دائما مع قبس من نور النبوة ومع حديث شريف للرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي معنا يضع أساسا ضخما لما ينبغي أن يكون عليه أبناء هذه الأمة من ضرورة توفير العزة لأنفسهم ثم لأمتهم ولدينهم. ومن ثم نرى الحديث في مجمله ينهى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يجعلوا المسألة، أي مسألة الآخرين، أي تكفف الناس، أي الرغبة في أن يتصدق عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل هذه المسألة مرفوضة ومنهيا عنها، لأن الأصل أن الإنسان المسلم لابد أن يأكل من عمل يده، والأكل من عمل اليد طريق إلى الاعتزاز أو إلى العزة. في أيامنا نقول إن من لا يملك خبزه لا يملك قراره، والكثير من مشاكل عالمنا الإسلامي بالذات سببها أننا لا نملك إمكانياتنا الاقتصادية، ونضطر بسبب هذا العجز الاقتصادي إلى أن نستدين من الآخرين، والدين ذل والدين عار، هم بالليل ومذلة بالنهار ومذلة بالنهار كما يقول المثل. هذه الاستدانة أو هذه الحاجة إلى الآخرين لا تتفق أبدا ومعطيات هذا الدين. هذا الدين يقرر لنا العزة، فيقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة ليست كلمات وليست شعارات، ولكنها وسائل أو أسباب تصل إلى نتائج. إذا أردنا هذه العزة ينبغي أن نمتلكها، وأن نمتلكها بحقها، وأول حقها أن نستغني عما في أيدي الآخرين، أن تكون حاجتنا عند الله تبارك وتعالى وحده، وليست لا لأحد من الناس ولا لشعب من الشعوب ولا لدولة من الدول. هذه العزة يشير إليها هذا الحديث عندما سأله الأنصار، أناس من الأنصار. وتعلمون حضراتكم مكانة الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف هم في قلبه صلى الله عليه وسلم، كيف هم دائما بين عينيه، إلى الحد الذي يقول صلى الله عليه وسلم لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. سألوه فأعطاه، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم بعد ذلك نفذ ما عنده، فقال صلى الله عليه وسلم ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. لكن ليست تلك هي القضية، لا ينبغي أن يظل هؤلاء واقفين بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لمسلم كائنا من كان أن يظل واقفا يده هي السفلى يضعها تحت أيدي الآخرين، وإنما ينبغي أن يأكل من كسب يده حتى يكون هو عضوا نافعا لشخصه، معزا لذاته، أيضا يكون عضوا نافعا ومعزا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقول الرسول لهم من يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله تبارك وتعالى. التعفف في الأصل ملمح نفسي، الرجل الذي يتعفف حتى وهو محتاج، معنى ذلك أنه يملك بين جنبيه قدرا كبيرا من كبرياء النفس، لا يسهل عليه أن يريقه بين يدي الآخرين ليسأل، حتى ولو طوى على الجوع، حتى ولو طوى على المسغبة، فهو أيضا يتعفف. والقرآن الكريم تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا، يتحدث عن هؤلاء المساكين الذين يجب علينا أن نلحظهم فلا نضطرهم إلى ذل السؤال، وإنما نبادرهم بما يحفظ عليهم عزة نفوسهم. وكذلك يقول في آية الصدقة ينهى الحق تبارك وتعالى عن إتباع الصدقة بالمن والأذى، نتصدق على شخص من الناس ثم نظل نذل كبرياءه بما تصدقنا عليه. لكي نفرغ من هذا كله ولكي نتفادى هذا كله، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته الأعزاء عليه من الأنصار من يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. لو لم يحدث ذلك يقول الرسول لهم أداؤه العلاج هو الصبر، لكن التبعة هنا على المحتاجين فقط، أم أن ثمة آخر هو من خلق الإسلام وهو مسؤولية الأغنياء؟ لا ينبغي إخوة الإيمان أن نرى المستضعفين ولا المحتاجين ولا الفقراء ولا المساكين في مجتمعنا إلا وعلينا أن نبادر إلى سد حاجتهم وإلى كفايتهم بما يطلبون، بدل أن نضطرهم إلى ذل المسألة. والنفس إذا هانت على صاحبها، والإنسان إذا استذل مرة، أصبح طعم المذلة هينا عليه. اليوم يستذل حين يمد يده، غدا يستذل وقد يبيع عرضه. وكثيرا ما نرى نماذج تدمي القلوب حين نتحدث عنها، بل كثيرا ما نرى شعوبا بأكملها من شعوب هذه الأمة تتعرض للمزيد من الهوان بسبب فقرها أو بسبب حاجتها، بينما كثيرون من أبناء أمتنا يملكون ويملكون ويملكون، بل ويوظفون ما يملكون خارج ديار الإسلام. أقول لهؤلاء ولهؤلاء جميعا، إن على الفقراء أن يستعفوا، وعلى الأغنياء ألا يضطروا هؤلاء الفقراء إلى بذل كرامتهم وإلى بذل عزتهم من أجل الحصول على الحاجة. يبقى بعد ذلك الحديث عن الصبر. الصبر إخوة الإيمان عصمة، ولا يملكه إلا الأقوياء، لكن قد أصبر على نفسي وأنا رجل كبير. أما إذا كانت من خلفي ذرية ضعاف، أما إذا كان من خلفي يتامى، من خلفي أرامل، من خلفي نسوة لا يستطيعن الكسب، أفأصبر على ذلك؟ لا أجد حيلة إلا أن أتكفف الناس إذا كنت غير قادر على الكسب. أما إذا كنت قادرا على الكسب وتكففت الناس فهي محنة سأعاقب عليها بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن ثم نشعر أن هذا الدين متكامل، وأن هذا الدين لا يمكن تطبيقه تجزئة، ولا يمكن تطبيقه في مرحلة وتركه في مرحلة أخرى، أو في جانب ويترك في جانب آخر، إنما يطبق هذا الدين ككل، بحيث نشعر أن المجتمع كله يحمل بعضه بعضا برباط من التكافل الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور: ليس منا من بات شبعان وجاره طاوٍ. وفي رواية: لا يشم ريح الجنة، وريح الجنة تشم من مسيرة 500 عام، لا يشم ريح الجنة من بات شبعان وجاره طاوٍ. إخوة الإيمان، ولنا مع أقباس النبوة لقاء آخر، وريثما نلتقي أستودعكم الله، وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيخ الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.